داي ما في داي. طيب السؤال الثاني فضيلة الشيخ، الصلاة أثناء السفر، شخص مثلا عنده سفرة طويلة بيطلع في الصباح على الطائرة وتستمر السفرة مثلا 9 أو 10 ساعات متواصلة، هل يجوز إنه يجمع صلاة الظهر والعصر قبل حلول وقت الظهر؟ قبل الظهر ما بيجوز، ما بيجوز. بيجوز جمع تقديم العصر إلى وقت الظهر أو تأخير وقت الظهر إلى وقت العصر. طيب في الحالة هذه كيف يستطيع أن يصلي هذه الصلوات علما بأنه طبعا يحصل وقتها في الجو في الطائرة؟ إيه، ألا تريد أنه الجو يعمر بذكر الله والصلاة كالبر؟ طبعا فيصلي في الجو.